لعب الهلال فخبروني، فإن الفن منبعه الهلال، أمتع ناظري بهلال مجد فمن قمصانه خلق الكمال والكمال لله. يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يسخر مسير ويسكت. يا هلال يا هلال في السماء من فوق كل الأرض زرقاء، يا هلال والبحر سلسين الأرض أزرق وباقي هرمال. أكتب التاريخ لأبيض بالتحايف والنجوم، واعتلي فوق التواكب Thank you. ولو تكلم سمي اللي في عروقي وش يقول للفخر مزيد ويحرف يا هلالي يا هلالي يلعبوا من أجل كبرياء الهلال.